الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. طيب أيهما أفضل الآن، الوتر أول الليل أو الوتر آخر الليل؟ انتبه يا طالب العلم أن تجيب باعتبار أصل الفضل، لا، وإنما تجيب باعتبار السائل وحال السائل. فإن علمت أنه خيشة نوم وأنه إنما لم يستيقظ إلا الفجر، فتقول الأفضل لك في حقك أن، مع أن صلاة آخر الليل أفضل، لكن لما كانت المصلحة مقترنة بالصلاة أول الليل فتكون الصلاة أول الليل في حق هذا الشخص المعين أفضل. وإذا علمت أنه رجل يحب قيام الليل ونومه خفيف، ها، فتقول صلاتك في آخر الليل أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام نوع الفضيلة باعتبار المصالح، ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل.